وبعدين احنا جعلناك على شريعة من الامر. الشريعة هي الطريق الموصل الى الماء، والماء هو اصل الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. طب سماها شريعة ليه اللي موصلة الى الماء؟ لان مدام الماء بيه حياة كل شيء، والشريعة جاية عشان حياة الابدان ولا؟ قال لك ايه وبابه حياة الابدان ازاي؟ ام قال لك لانهم موعدين بقى منهم حيروحوا الاخرة، ولما يروحوا الاخرة لا يموتوا ولا النعمة تنقطع عنهم، تبقى فيها حياة ولا مش حياة؟ ولذلك قل استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. تقولوا يخاطبهم هم احياء، يعني الحياة ايه؟ الحياة التانية اللي فيها خلود، فيها خلود وفيها نعيم على قدر امكانيات الايه؟ على قدر امكانيات الحق. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. ما هم كانوا بيقولوا اعبد الهتنا شويه ونعبد الهك شويه، عايزين يقسموها يعني زي اللصوص. انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، يقول لك هنهب لك، وقالوا لهم كنت عايز ملك، كنت عايز مال، كنت عايز مش عارف ايه، كنت وبعدين قال لو وضعوا القصه المعروفه. نعم. انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الظلمة أولياء لبعض، إنما مين؟ أنا ولي مين؟ أنا ولي المتقين. نعم.